الرجيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الحمد لله. يقول تعالى وكتبنا عليهم يعني على بني إسرائيل كتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس إلى آخر الآية يعني كتب عليهم القصاص النفس بالنفس يعني النفس تقتل بالنفس فيقتل القاتل النفس بالنفس. غزوات مشهودة حدث عنه العرباض بن سارية وجابر بن عبد الله وأبو أمامة الباهلي وثمرة بن جندب وأسلم مولى عمر وعبد الرحمن بن غن وآخرون. له في صحيح مسلم حديث واحد وله في جامع أبي عيسى حديث وفي مسند بقي له 15 حديثا. الرواية عنه أخبرنا أبو المعالي محمد بن عبد السلام التميمي قراءة عليه في سنة 94 و600 أنبأنا أبو روح عبد المعز بن محمد البزاز أنبأنا تميم بن أبي سعيد أبو القاسم المعري في رجب سنة 29 و500 بهراء أنبأنا أبو سعد محمد بن عبد الرحمن أنبأنا أبو عمرو بن حمدان أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي حدثنا عبد الله بن معاوية القرشي حدثنا حماد بن سلمة عن خالد بن الحلاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن أبي عبيدة بن الجراح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول إنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال وإني أنذركموه. وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه بعض من رآني أو سمع كلامي. قالوا يا رسول الله كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم؟ قال أو خير. أخرجه الترمذي عن عبد الله الجمحي فوافقناه بعلو. وقال وفي الباب عن عبد الله بن بسر وغيره وهذا حديث حسن غريب من حديث أبي عبيدة رضي الله عنه. قال ابن سعد في الطبقات أخبرنا محمد بن عمر حدثني ثور بن يزيد عن خالد بن معاذ. أذكار الصباح أذكار الصباح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى حتى يصبح. رواه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله. قصيدة غرامي صحيح هي لابن فرح الأشبيلي الأندلسي، وكما قلت هي قصيدة غزلية قصد بها ناظمها تقريب علم الحديث إلى العامة بذكر عناوين الموضوعات في هذا العلم الجليل. يقول ابن فرح رحمه الله: غرامي صحيح والرجا فيك معضل، ودمعي وحزني مرسل ومسلسل، ووجدي فيك يشهد القلب أنه ضعيف وموضوع وذلي أجمل، ولا حسن إلا استماع حديثكم مشافهة يملى علي فأنقل، وأمري موقوف عليك وليس لي على أحد إلا عليك المعول، ولو كان مرفوعا إليك لكنت لي على رغم عذالي ترق وتعدل، وعذل عذولي منكر لا أسيغه، وزور وتدليس يرد ويهمل، أقضي زماني فيك متصل الأسى ومنقطعا عما به أتوصل، وها أنا في أكفان هجرك مدرج تكلفني ما لا أطيق فأحمل، وأجريت دمعي بالدماء مدبجا وما هي إلا مهجتي تتحلل، فمتفق جفني وسهدي وعبرتي ومفترق صبر ومؤاخاة إلزامية. ثم مع ذلك تلقي المواعظ والإرشاد من على المنبر في هذه الشعيرة العظيمة. وبهذا يتميز الإسلام عن غيره، أو من خصائص الإسلام باب الإعلام، وهو إعلام إلزامي فرض في كل يوم جمعة يعلم الخطيب الحاضرين المصلين بما يراه من باب التوجيه والنصح والإرشاد. من نكاح الإماء العنة خوف الوقوع في الزنا والمشقة، وأن تصبروا عن نكاح الإماء مع العفة سنن طرق الأنبياء وأتباعهم لتقتدوا بها، يتبعون الشهوات ينقادون لشهوات أنفسهم من أهل الباطل، تميلوا تنحرفوا عن الدين بإتيانكم ما حرم عليكم أن يخفف أن ييسر عليكم بالباطل كالربا والقمار تجارة موافقة للشرع، ولا تقتلوا أنفسكم بأن لا تهلكوها بارتكاب المعاصي، وأن لا يقتل بعضكم بعضا، وأن لا يقتل نفسه حقيقة.

Thank you. Thank you.